السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي طلاب الدراسات العليا لقسم الدعوة الفرقة الأولى في مادة مقارنة الأديان ومع الأخلاق في الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام. وقف بنا اللقاء الأخير في بيان عنصرية الأخلاق عند اليهود، وضربنا مثالا لذلك في النص التلمودي في مص الدماء غير اليهود وحرق أخضرهم وتلويث طاهرهم وهدم عامرهم إلى آخره. واليوم نلتقي لنكمل بقية هذا الحديث، فنقول: وبناء على عنصريات الأخلاق، عامل اليهود الشعوب الأخرى بالاحتقار على أساس أنها شعوب وضيعة في سلم الإنسانية. لذلك تقوم قوانين اليهود على هذه النظرة، فتفرق بينهم وبين غيرهم أمام القانون. وخذ أمثلة لذلك. المثال الأول: تحريم مصاهرة الأمم الأخرى. ففي التثنية إصحاح 7:1-3: متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها، وطرد شعوبا كثيرة من أمامك، الحثيين والجرجاشيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين، 7 شعوب أكثر وأعظم منك، ودفعهم الرب إلهك أمامك وضربتهم، فإنك تحرمهم، لا تقطع لهم عهدا ولا تشفق عليهم ولا تصاهرهم، بنتك لا تعطي لابنه وبنته لا تأخذ لابنك. وهكذا حدد النص الهدف بشكل واضح من هذه المقاطعة. وأدخل إلى تفسير هذا النص في تفسير التوراة بالعربية، ثم ارجع إلى كتاب قراءات في الكتب المقدسة للشيخ عبد الرحيم محمد، فله في ذلك كلام طيب. والمثال الثاني: الإسرائيليون يحرم عليهم قتل بعضهم بعضا وأن يخرج بعضهم بعضا من ديارهم، على حين أنه مباح لهم بل واجب عليهم غزو الشعوب الأخرى وبخاصة كنعان. ومتى رجعت إلى سفر التكوين وسفر اللاويين ستجد نصوصا مبينة لهذه الأخلاق. ومثل: لا يجوز للإسرائيلي أن يتعامل بالربا مع أخيه المسلم، مع أخيه الإسرائيلي عفوا، ولا أن يأخذ منه رهنا بدينه. ومثل: تقييد الحب القلب بالقريب فقط. ومثل: استحلال الزنا بنساء الأمم الأخرى. ومثل ما يقوله التلمود في تحريم أكل الحيوانات الجريحة على اليهودي ووجوب طرحها للأغراب كما جاء في سفر الخروج. ثالثا: نقف مع قسوة أخلاق اليهود مع غير اليهود. وبناء على هذا العنوان دخلنا إلى موقع الكتاب المقدس على الحاسوب، وطلبنا إحصاء لكلمة السيف في العهدين، فكان البيان ما يلي: كلمة سيف وردت 271 مرة، وكلمة سيفي 15 مرة، وكلمة سيفك 15 مرة، وكلمة سيفهم 3 مرات، وكلمة سيوف 27 مرة. والذي يعنينا هنا أن نذكر موضعا واحدا من المواضع التي رفع فيها السيف انتقاما من العدو وماذا تم معه. جاء في سفر العدد الإصحاح 31 والفقرة من 1-12: وكلم الرب موسى قائلا: انتقم نقمة لبني إسرائيل من المديانيين ثم تضم إلى قومك. فكلم موسى الشعب قائلا: جردوا منكم رجالا للجند فيكونوا على مديان ليجعلوا نقمة الرب على مديان. ألفا واحدا من كل سبط من جميع أصباط إسرائيل ترسلون للحرب، فاختير من ألوف إسرائيل ألف من كل سبط 12,000 مجردون للحرب. فأرسلهم موسى ألفا من كل سبط للحرب إلى آخر النص، حتى قال: وأخذوا كل الغنيمة وكل النهب من الناس والبهائم، أحرقوا جميع المدن إلى آخره. وارجع إلى تفسير التطبيق للكتاب المقدس لترى عنوانا لهذه الفقرات بعنوان القضاء على المديانيين، والنتيجة التي خرج منها أنه تم قتل كل ذكور مديان مع الأطفال، قتل ملوك المديانيين الخمسة، قتل بلعام بن بعور بحد السيف، أسر النساء والأطفال، غنيمة البهائم والمواشي والأملاك، إحراق مدن كاملة بمساكنها وحصونها، الاستيلاء على الأسلاب من الناس والحيوان. غضب موسى عليه السلام على قادة الجيش لأنهم استحيوا النساء، فأمر بقتل كل ذكر من الأطفال وكل امرأة ضاجعتهم، واستبقاء كل عذراء لتكون لبني إسرائيل. رابعا، من الأخلاق العنصرية وتحريف سمو الأخلاق السامية أنهم أباحوا كثيرا من الفواحش. فمن العجيب حقا أن نرى نصوصا تبيح الفواحش تحت دعوى رعاية الحقوق أو توفير المال، مثل قولهم: إن الولد إذا زنى بأمه الأرملة لا يقام عليه الحد ولا يلام إلى آخره. خامسا، نسبة الفاحشة إلى الأنبياء. لم يتورع هؤلاء المحرفون للأخلاق حتى نسبوا الفاحشة إلى الأنبياء عليهم السلام، مثل لوط عليه السلام مع ابنتيه. جاء في سفر التكوين في الإصحاح 19 ما نصه: وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابنتاه معه، لأنه خاف أن يسكن في صوغر فسكن في المغارة هو ابنتاه. وقالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ، وليس في الأرض رجل يدخل علينا كعادة كل الأرض، هلما نسقي أبانا خمرا ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسلا. فسقط أباهما خمرا في تلك الليلة، ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: إني قد اضطجعت البارحة مع أبي نسقيه خمر الليلة أيضا، فادخلي اضطجعي معه فنحيي من أبينا نسلا. فسقط أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا، وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. فحبلت ابنتا لوط من أبيهما، فولدت البكر ابنا ودعت اسمه مؤاب، وهو أبو المؤابيين إلى اليوم. والصغيرة أيضا ولدت ابنا ودعت اسمه بن عمي، وهو أبو بني عمون إلى اليوم. وانظر أيضا إلى ما في صموئيل الثاني في الإصحاح 11، ما حدث بين داود عليه السلام وامرأة أورية، وكيف استحل داود هذه المرأة ثم قتل زوجها، فكان منتهك عرض وقاتل نفس. ثم انظر كيف نسبوا إلى هارون عليه السلام أنه صنع عجلا ذهبيا في سيناء ليعبدوه، فهو الذي صنع لهم العجل وعلمهم عبادة البقر. ففي سفر الخروج في الإصحاح 32 تجد نصا طويلا منه: ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل، اجتمع الشعب على هارون وقالوا له: قم اصرع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقال لهم هارون: انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها، إلى آخر النص. وبالتالي نسبوا هذا إلى هارون. ثم حرفوا الأخلاق لتبرير وضع اجتماعي أو سياسي ظالم تبعه بنو إسرائيل، مثال قصة نوح مع ابنه، حرفها سفر التكوين تحريفا كبيرا، فقال: إن حام رأى أباه وسكران مكشوف العورة فسخر منه، فلما أفاق علم فدعا عليه وعلى ذريته كنعان ليكونوا عبيدا لأبناء والديه الآخرين سام ويافث. ارجع إلى سفر التكوين في إصحاح 20 إلى 29. ومن أجل ذلك أباحوا قتل رجال الكنعانيين وسبي نسائهم وأطفالهم. سابعا من تحريف الأخلاق عند اليهود إباحة الغش. وعندك في حديث إسحاق لابنه عيسو: وحدث لما شاخ إسحاق وكلت عيناه عن النظر أنه دعا عيسو ابنه الأكبر وقال له: يا بني. فقال له: أنا ذا. إلى آخر النص حينما ترجع إليه في التكوين وترى كيف أباح الغش، وكيف أيضا أباح الكذب ونسبه إلى يعقوب عليه السلام في نفس النص. تاسعا أباح أكل الربا والسحت والسرقة. ففي سفر الخروج سلب ذهب المصريات إصحاح 12: فحمل الشعب عجينهم قبل أن يختمر ومعاجنهم مسرورة في ثيابهم على أكتافهم، وفعل بنو بإسرائيل بحسب قول موسى، طلبوا من المصريين أمتعة فض وأمتعة ذهب وثيابا، وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حتى أعارهم، فسلبوا المصريين. ارجع إلى النص. عاشرا من تحريف الأخلاق عندهم ضياع خلق التسامح والعفو. فبان لنا عند البحث عن الأخلاق في التوراة والتلمود أن القصاص كان تشريعا صارما لا تنازل فيه ولا تصدق به، ومن ثم فلا كفارة ولا تسامح ولا عفو، حتى اشتهرت الشريعة اليهودية بأنها شريعة القصاص. ارجع إلى النص عند اليهود في هذا. وأحد عشر من أخلاقهم تذمرهم على أنبيائهم. من الأخلاق السيئة اليهود تذمرهم واختلافهم على أنبيائهم، وقد صور العهد القديم اعتراضهم على الكليم موسى عليه السلام وعلى أخيه هارون، وفكر جماعة منهم في التمرد على نبيهم وانتخاب شخص آخر غيره يعود بهم إلى أرض مصر، وبلغ تمردهم أن رفضوا دخول أرض العماليق والامتثال لأمر موسى عليه السلام، بل وجعل يفكرون في رجمه. ولنقرأ بتمهل ما في سفر الخروج إصحاح 32: فقال الرب لموسى: اذهب انزل، لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر، زاغوا سريعا عن طريق الذي أوصيتهم به. ارجع إلى هذا السفر وهذا الإصحاح وسوف ترى شيئا عجيبا. ثم نرى كذلك في تحريف الأخلاق أنهم حولوا الأخلاق إلى مادية كاملة، مثل من ماديتهم في الأخلاق أنهم طلبوا رؤية الله جهرة. وإذ قلتم: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. بيّن القرآن في هذه الآية أنهم طلبوا رؤية الله جهرة. قال الإمام كثير يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق إذ سألتم رؤيتي جهرة عيانا مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم. وقد قال الله تعالى: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة. ولأنهم حولوا الأخلاق إلى أخلاق مادية نعى عليهم المسيح عليه السلام أنهم حولوا بيت الله إلى سوق، وقال لهم كما في متى 21 فقرة 13: وقال لهم نبيهم: مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. وجاء في سفر اللاويين في صح 26: إذا سلكتم في فرائضي وحفظتم وصاياي وعملتم بها أعطي مطركم في حينه، وتعطي الأرض غلتها، وتعطي أشجار الحقل أثمارها، ويلحق دراسكم بالقطاف، ويلحق القطاف بالزرع، فتأكلون خبزكم للشبع، وتسكنون في أرضكم آمنين. وهنا نجد الثواب والعقاب ماديا، فليس للأجزية الروحية والمعنوية مكان في العهد القديم حين يتحدث عن ذلك. فكما أعطاهم هذه الماديات إنهم أطاعوا، أيضا جعل لهم العقاب ماديا، فقال وأما إذا أفسدوا في الأرض وبدلوا فإنهم سوف يبدل لهم، وسوف يذهب ما جاء أو ما كان عندهم من هذا الخير العميم. ومن ثم يجيء التلمود الذي وصفه الأب ببرنيس كما قلنا، كتاب ضخم ذو طبيعة فوضوية، لو ذهبت إليه وجدت تحريفا فظيعا للأخلاق. مجمله أن التلمود مركب عجيب لآراء متناقضة أحيانا ولأمثال وأحكام، ويختلف مع التوراة كثيرا في أحكامه. إنه يعتبر الذين يؤمنون بما جاء في التوراة بشأن ذنوب أبناء روبين وأبناء أيلي وأبناء صموئيل أنهم على خطأ. إنه يبيح الربا، يبيح تقديم الأطفال قربانا لإله ملوخ رغم تحريم التوراة. إنه يبيح الغش ويعلله بما جاء في التوراة، مع الطاهر ستكون طاهرا ومع المتمرد النجس ستكون كذلك. والحخامات يعلمون شعبهم كراهية المسيحيين والأجانب، وبدلا من أن يقولوا في حضرة الملك يقولون في حضرة الكلب. وأي يهودي آخر أمام أجنبي يلعن ويسب فيه، يلعن ويسب فيه علانية. واليهودي يتحرر من أي يمين يقسمها مع الأجنبي. ارجع إلى بقية هذا الكلام في التلمود تاريخه وتعاليمه للشيخ ظفر الإسلام خان هذا. وفي النهاية نقول قد سجل القرآن فساد أخلاقهم، فقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وصدق فيهم قول الإمام ابن القيم رحمه الله: فليهن أمة الغضب علم المشنى والتلمود وما فيهما من الكذب على الله وعلى كلمه موسى، وما يحدث لهم أحبارهم علماء السوء كل وقت، وليهنهم علوم دلتهم على أن الله ندم على خلق البشر حتى شق عليه، وبكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، ودلتهم على أنهم يناجونه في صلاتهم بقولهم: يا إلهنا انتبه من رقدتك كم تنام، ينوخونه حتى ينتخي وينقذ دولتهم. ارجع إلى هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى للإمام ابن القيم. فإذا ما انتقلنا إلى الأخلاق عند النصارى، ستجد الأخلاق في الأناجيل امتدادا لما في التوراة وفي التلمود، وستجد أيضا أن الإنجيل أو الأناجيل اهتمت بقضية الأخلاق والروحانية فيها، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام جاء ليصحح أخطاء اليهود، فتتبع ذلك في نصوص الأناجيل واستخرج منها ما صححه أو ما دل عليه المسيح عليه السلام في أناجيلهم الأربعة. ثم ارجع إلى الأخلاق في الإسلام، إلى كتاب الأخلاق للشيخ حبنكة، وسوف تجد سفرا عظيما يدلك على مقام الأخلاق في الإسلام في القرآن وفي السنة. وبذلك نكون قد انتهينا هذا الانتهاء الوجيز المجمل عن الأخلاق في الأديان الثلاثة. وأسأل الله أن يوفقكم لتقرأوا وتفهموا وتستطيعوا أن تضعوا أيديكم على الحقائق العلمية في هذا المجال. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه جميع الأنبياء والمرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.